المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان من هديه اليوم برهان أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان ما بين فخر فخر وتمكين قد شاد بالعزم بالعزم بنيان تاريخه صار تدوين في الحق للعدل للعدل ميزان يهفو له القلب القلب والعين في موعد الوصل الوصل تزدان ذكراه تدعو المحبين صلوا على خير إنسان مضت دموع المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية يوم برهان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الأحبة، انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هوازن، وهناك سيق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ما غنمه المسلمون من أنعام وأموال وما غنموه من سبايا. كان بين السبي فتاة أو امرأة يقال لها الشيماء بنت الحارث. هذه المرأة جيء بها مع السبي، فلما وقعت في أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالت لهم كلاما عجيبا، قالت لهم أنا أخت نبيكم صلى الله عليه وسلم. فتعجب القوم وساقوها وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليها وسألها من أنت؟ قالت يا رسول الله أنا الشيماء بنت الحارث أختك من الرضاع. ثم ذكرته صلى الله عليه وسلم بموقف حصل بينهم عندما كان صلى الله عليه وسلم وكانت هي أيضا كان أطفالا صغارا في تلك البادية، وكيف قصت له ذلك الموقف كأنما يراه في تلك اللحظة. فلما عرفها من ذلك الموقف، وقد قيل أنها عضها إياها بين كتفيها وهي مستندة على فخذه صلى الله عليه وسلم، لما ذكرته بالموقف هش لها وبش ورحب بها وبسط رداءه لها وقال مرحبا بالشيماء بنت الحارث، ودمع صلى الله عليه وسلم وبكى. تذكر تلك الأيام الخوالي، تذكر هذه الأخت التي هي أخته من الرضاعة ولم تكن أخته من النسب. هناك ذرف النبي صلى الله عليه وسلم دموع الحب لتلك الأخت وأخبرها إن أحبت أن تبقى عنده مكرمة معززة، وإن أحبت أن يكرمها ويعيدها إلى أهلها. فأرادت أن تعود إلى أهلها وأعلنت إسلامها، وقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم هدية غلاما وجارية. أحبتي، الأخت وما أدراكم ما الأخت. توقف النبي صلى الله عليه وسلم عند أخته من الرضاع، وسالت عبرته عندما رآها فتذكر تلك الأيام الخالية. أسألكم بالله، أليس لنا من أخوات؟ إنها الأخت أيها الأحبة، إنها الجوهر المكنونة في كل أسرة، إنها صاحبة القلب الرحيم، إنها المحبة الأخت التي تحمل من المشاعر والحب ما لو خرج من ذلك القلب لطغى على الدنيا وما فيها. الأخت التي تضحي وتحب حب الأخت أيها الأحبة حب صادق. ولذلك عندما تقرأ في سير العرب تمر بك تلك المرأة العظيمة الخنساء التي أحبت أخاها صخر فأكثرت من رثائه يوم أن مات، وبدلت من الشعر ما بقي مسطرا في التاريخ وهي تذكر مآثر أخاها صخر، وهي تقول: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي. وبدأت تعد مناقبه من كرم وشيمة ووفاء وشجاعة. الأخت أيها الأحبة لها قلب رحيم، تفرح لفرح أخيها وتحزن لحزنه، وربما أصابها الهم والغم من أجل أخيها. وقد روي أن الحجاج بن يوسف الثقفي أسر لامرأة زوجا وأخا وابنا، فلما ذهبت تكلمه في أسراها خيرها أن يطلق لها شخصا واحدا، فنظرت وتأملت: هذا زوج وهذا ابن وهذا أخ. فقالت: أما الزوج فمخلوف، وأما الولد فمولود، وأما الأخ فمفقود. فاختارت أخاها فأعتق لها كل أسراها من فصاحتها. إنها الأخت صاحبة القلب الرحيم. كيف حالنا مع أخواتنا؟ إننا اليوم أيها الأحبة نعيش في زمن ربما أساء البعض معاملة أخته، ربما نسي أن يقدم لها شيئا من العاطفة والحب. كم من الأخوات تتمنى من أخيها كلمة حانية، أن ينظر إليها. خاصة أحبتي أولئك الأخوات اللاتي ربما قدر الله لهن ظرفا خاصا، كتلك التي ربما تأخر بها قطار الزواج فأصبحت في المنزل ربما يسميها البعض عانسة، ونحن نقول قد تأخر بها الزواج. هي تريد من يعوضها عن هذا الفقد والحنان، لن تجد أحدا يعوضها مثل أخيها. وبعض الأخوات التي ربما مات والدها وماتت أمها ولم يبق لها في هذه الدنيا إلا هذا الأخ الذي ترى السعادة كل السعادة فيه. نبينا صلى الله عليه وسلم قدم لنا المثال الحي، كيف يكون التعامل مع الأخت، كيف لا نعاملها هذه المعاملة الراقية، وهي من ألصق الرحم بنا، خرجت معنا من رحم واحد. ولما خلق الله عز وجل الرحم تعلقت الرحم بالعرش وقالت: أي رب، هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله عز وجل: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فمن وصل الرحم وصله الله، ومن قطع الرحم قطعه الله. أحبتي، الله الله بأخواتكم، هذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم تذكر أيام الصبا مع أخته فسالت عبرته وأجهش بالبكاء وأعلن الحب والوفاء وأكرم تلك الأخت. فأكرموا أخواتكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمني وإياكم، وأن يجمعنا بوالدينا وإخواننا وأبنائنا وأزواجنا وأحبتنا في جنات النعيم. هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية. المحبين شوقا إلى خير إنسان، محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان، من هديه اليوم برهان. أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان، أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان. ما بين فخر فخر وتمكين، قد شاد بالعزم بالعزم بنيان، تاريخه صار تدوين في الحق للعدل ميزان.